السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة نستمع للتلاوة ثم نبدأ في التفسير إن شاء الله. ويسألونك عن المحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، بعدما تحدثت السورة عن نكاح المشركات وبين الله عز وجل الحكم فيه وأنه لا يجوز، في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، علم أن الشرك خبث، خبث إيش؟ معنوي، من أخبث الخبائث المعنوية الشرك. فنهى بعده عن إتيان المرأة الحائض، لأن الحيض أذى، وأذى حسي، بينما الشرك أذى معنوي. الشرك خبث في القلب، والحيض أذى ونجاسة حسية، والطهارة لغة هي النظافة، والمؤمن نظيف ظاهرا وباطنا، فنظافته من الشرك بالتوحيد، لأن الله عز وجل طهر المؤمنين من الشرك بالتوحيد. أن طهر بيتي، هل كان نجسا؟ لا، طهراه من الشرك. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فكانت هذه الآية سبب إزالة الأصنام التي كانت في مكة، لأن الأصنام رجس من عمل الشيطان، نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس. وأيضا إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمؤمن طاهر، والمؤمن طاهرة، فالمؤمن الطاهر لا يجوز له أن يتزوج مشركة نجسة، والمؤمنة الطاهرة لا يجوز أن يتزوجها مشرك نجس. حتى إن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها لما جاء والدها أبو سفيان قبل فتح مكة أبوها لكن كان مشرك قبل إسلامه، فأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوته عنه، طوت الفراش عنه، قال هل أنت يعني تريدين أن تفرشي لي فراش أحسن من هذا، فهذا الفراش لا يليق بي أو أنا لا أليق بهذا الفراش؟ قالت بل أنت لا تليق بهذا الفراش، أنت مشرك، مشرك أنت، قالت له مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف، قال أنت بنتي تقولي هذا الكلام؟ قالت له نعم وزياد، أنت مشرك نجس، هذا أبوها، لكن بما أنه مشرك وفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهر، فاجتهدت أنه لا يجوز لمشرك يجلس على فراش رسول الله، فطوت الفراش عنه، قالت قعد على الأرض، لا رد تقعد والله امشي، فمشى ما جلس. فالمشركون نجس والمشركات نجسات، والمؤمنون كلهم طاهرون. أبو هريرة رضي الله عنه كانت عليه جنابة يوم من الأيام، فكان يمشي في أحد طرق المدينة قبل لا يغتسل من الجنابة، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد بن عبد الله يمشي مع نفس الطريق، هذا يمشي كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي كذا، يعني سيلتقيان. فأبو هريرة اختبأ حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في مضيق واختبأ، النبي صلى الله عليه وسلم أبصره، جاء عنده قال ما لك يا باهر إيش بك؟ قال يا رسول الله إني امرؤ نجس يعني علي جنابة، وأنت رسول الله، ما أريد قبلك وأنا علي جنابة نجس. قال يا باهر إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر دائم، علي جنابة عليها حيط، ما دامت مؤمنة فهي طاهرة ولو كانت حائط، ما دام مؤمن فهو طاهر ولو كانت عليه جنابة، ما دام مؤمن فهو طاهر ولو دخل الحمام، ما دامت مؤمنة فهي طاهرة ولو دخلت الحمام. ومن هنا اختلف العلماء في مسألة مس المصحف، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعض العلماء قالوا المطهرون هم المؤمنون جميعا، لأن كل مؤمن مطهر طهره الله بالتوحيد، وقيل المطهرون الملائكة فقط لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم من قال المطهرون يعني المتطهرون المتوضئون، فمن قال المطهرون هم المتوضئون قال لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ، ومن قال المطهرون هم المؤمنون قال يجوز مس المصحف لغير المتوضئ إذا كان مسلما. وهنالك من فرق بين الطهارتين الكبرى والصغرى، قال بالنسبة للحدث الأصغر يجوز معه مس المصحف، بالنسبة للحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس لا يجوز معه مس المصحف، وأما الكافر فلا يجوز له مس المصحف ولو اغتسل بالبحر كله ومن وراء البحر سبعة أبحر، لأن الكافر لا يطهر ولو غمست في الماء عمره كله حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها لما دخل عليها عمر الخطاب مغضبا، وكانت تقرأ في صحيفة قد كتبت فيها فواتح سورة طه، أراد عمر، كان قارئا، عمر كان قارئ وكاتب يعني من أقرأ الصحابة، أراد عمر أن يأخذ الورقة فأخذتها منه وأبعدتها عنه، قال ليه ما لك؟ قالت هذا كتاب كريم لا يمس إلا المطهرون وأنت مشرك نجس، مشرك ونجس، نفس كلمة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين لأبوها قالتها فاطمة بنت الخطاب لأخوها عمر الخطاب قبل الإسلام، قالت له مشرك نجس، طيب إيش نسوي؟ قالت له اغتسل. طبعا اجتهدت هي أنه لو اغتسل لطهر، لكن هذا اجتهاد منها، فاغتسل فأعطته الورقة المصحف فكانت سبب هدايته. لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى استقر التوحيد في قلبه والإيمان في قلبه، فقال دلوني على محمد، فأصبح طاهرا ظاهرا وباطنا، وأصبح من خيرة الصحابة، وسبب إسلامه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم البارحة قبل الحدث، يمد يديه يبغى أحد رجلين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، أبو جهل أو عمر، قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فاستجاب الله في عمر، فأصبح عمر الذي كان أشد أعداء الإسلام على المسلمين أصبح أشد أنصار الإسلام والمسلمين، حتى أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الفاروق، لأن الله فرق به بين الحق والباطل. بعد ما تحدث الله عز وجل في القرآن عن نكاح المشركات وهي النجاسة الباطنية، تحدث عن النجاسة الأخرى الظاهرية التي هي الحيض. والسبب أن الصحابة رضي الله عنهم لما وصلوا المدينة طبعا أصبحوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، وهنالك أحوال للناس مع المرأة الحائض، المشركين يعتزلونها نهائيا، أول ما تحيض ترجع لأهلها، زوجتك إذا حاضت تأخذ متاعها وتروح عند أبوها وأمها وتبقى عندهم حتى تطهر ثم ترجع لزوجها، لا يعرفها زوجها إلا أيام الطهر، هذا هو حال المشركين. أما اليهود فيعتزلونها في الفراش ولا يؤكلونها ولا يشربونها وتبقى في بيتها. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب كيف نتعامل مع النساء الحيض؟ هل نعاملهم مثل ما يعامل المشركين، والمرأة إذا حاضت تأخذ عفشها وتروح بيتها لها، أو نعاملها مثل ما يعامل اليهود، نعتزلها ولا نؤكلها ولا نشاربها وهي لها طعامها لحالها وشرابها وغرفتها لحالها حتى تطهر، إيش نسوي؟ سألون النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، المحيض أذى، لكن التعامل مع المرأة الحائض غير التعامل مع المحيض نفسه، واختلف العلماء في المحيض ما المراد به، فقيل المحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة وقت الحيض، وقيل المحيض هو مكان الدم الذي يخرج منه الدم، يسألونك عن هذا الموضع، وقيل المحيض هي الزمن الفترة الزمنية التي يخرج فيها الدم. إذن كم قول؟ ثلاثة، الدم نفسه، مكان خروجه وهو الفرج، الفترة الزمنية التي يخرج فيها الدم، يسألونك عن المحيض. والصحيح قل هو أذى يعني الدم، هذا أصح الأقوال، لأن ذلك المكان ليس أذى، ولأن المرأة نفسها ليست أذى، ولأن الزمان لا ينسب إليه أذى ولا ينسب إليه شيء، وإنما الأذى في الدم الذي يخرج في هذا الوقت. يسألونك عن المحيض قل هو أذى يعني الدم الذي يخرج وقت الحيض، أذن أذن نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، أذن للمرأة أذن للرجل. طيب كيف تتأذى المرأة من المحيط؟ تتعب، يجيها ألم في الظهر ويجيها آلام وينقص عقلها وينقص صبرها وتصير ناقصة عقل ودين وقت الحيض فقط، لو أن النساء لا يحضن لما نقصنا لا عقلا ولا دينا، لكن نقصها بسبب هذا الدم الذي يخرج منها فيؤدي إلى ضعف في البدن، وضعف البدن يؤدي إلى ضعف في الإرادة وإلى سرعة في الغضب، وإذا تغيرات في سلوكية في حياتها في جسدها، هذه التغيرات قد تؤدي منها لحماس زائد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق المرأة وهي حائض. ليه؟ لأنها إرادتها وعقلها غير مكتمل وقت الحيض، خليها لما تطهر بتشوف امرأة بمعنى الكلمة، أما وهي حائض فهي ناقصة، ناقصة عقل، ناقصة تدبير، ناقصة إدراك، ولهذا أغلب ما تكون المشاكل الزوجية بين الزوجين في وقت الحيض، لأن وقت المرأة مسكينة ما تصلي فناقص إيمانها، ناقص دينها، لأن الصلاة إيمان. لما حولت القبلة جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله في ناس كانوا يصلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة، صلاتهم كيف؟ هل لهم صلاة عند الله؟ فنزل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم فعبر عن الصلاة بالإيمان أي ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس فهي مكتوبة لأن الله أمركم بها، ومن مات ولم يصلي إلى الكعبة فصلاته صحيحة ومقبولة وما ضاعت. فعبر الله في الآية عن الصلاة بالإيمان وهن ناقصات عقل وناقصات دين، نقص الدين بنقص الصلاة وبنقص الصيام، لأن إذا حاضت أفطرت وإذا حاضت لا تصلي، فكان في نقص إيمانها نقص لعقلها، لأن العقل يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصانه، ومن لا إيمان له لا عقل له. ولهذا الكفار قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون يوم القيامة بعد دخولهم النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالمرأة المؤمنة أعقل وأكمل عقلا من الرجل الكافر، المرأة المؤمنة أعقل وأكمل عقلا من الرجل الكافر، والرجل المؤمن أعقل وأكمل عقلا من المرأة المؤمنة. لماذا؟ لأن كمال صلاته وكمال صيامه زاد بذلك على المرأة، ولأن صلاتها وصيامها وإن نقصت زادت بذلك على الرجل والمرأة غير المسلمين. طيب هنا سؤال، هل نقص عقلها ونقص صلاتها ونقص صيامها ونقص دينها وعقلها فيه نقص لأجرها؟ لا، بل أجر المرأة أعظم من أجر الرجل، خاصة إذا كانت متزوجة. كيف أجر المرأة أعظم من أجر الرجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الشهباء بنت معاذ أخت سعد بن معاذ سيد الأوس، وهي سيدة من سادات الأنصار، كلفها النساء قالوا لها أنت سيدة الأنصار وروحي عند النبي صلى الله عليه وسلم اسألي هذا السؤال، ليش الرجال يصلوا معاك الجمعة والجماعة ويروح يجهدوا معاك ويحضرون معك الخير، وحنا النساء قاعدين في البيوت لا نصلي جمعة ولا نصلي معك جماعة إلا الفجر، ومع ذلك الرجال بهذه الصورة بتكون أجرهم أكثر منا، فهل نحن لنا أجر نشارككم فيه ولا لا؟ الشهباء راحت عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاته أول ما سلم من الصلاة صلاة العصر، قالت يا رسول الله أنا مبعوثة النساء إليك، أنا عندي سؤال الحريم أرسلوني به إليك. طيب تفضلي يا شهبة قولي إيش السؤال. قالت يا رسول الله إنا معاشر النساء قواعد في البيوت، نخيط لكم ثيابكم، ما كان في خياطين، المرأة اللي تخيط، نخيط لكم ثيابكم ونطبخ لكم طعامكم ونحمل ونلد ونرضع لكم أولادكم، وإن الرجال يحضرون معك الجمعة والجماعة ويخرجون معك للجهاد في سبيل الله، فهل لنا من أجور الرجال من شيء أم أن الأجر كله للرجال؟ شفت السؤال العظيم كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما من امرأة، هذا الحديث من أعظم الحديث، ينبغي للنساء أن يفرحوا بهذا الحديث فرح عجيب، قال ما من امرأة تخلف زوجها في بيته بخير إلا وكان لها من الأجر مثل ما له. ما من امرأة تخلف زوجها في بيته بخير إلا وكان لها من الأجر مثل ما له. خليه يروح صلي الجمعة يكتب لها صلاة الجمعة، صلي الجماعة يكتب لها صلاة الجماعة، راح اعتكف في الحرم كتب لها اعتكاف في الحرم، راح يجاهد في سبيل الله كتب لها جهاد في سبيل الله، يرابط في سبيل الله كتب الرباط، يدعو إلى الله كتب لها الدعوة، أسلم على يده 1000 كتب لها 1000 أسلمت على يدك، كل عمله مجير مثله لزوجته إذا هي صالحة قاعدة في بيته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وشرككم الأجر حبسهم العذر. شرككم، ومن يشارك الإنسان في أجره إلا امرأته، فالمرأة الدرجة الأولى، وهنالك أقوام رجال حبسهم العذر كالمرض كالعرج كالعمى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء خلفوا ولكن مع ذلك كتب لهم الأجر، ولذلك ذكرهم الله في سورة التوبة عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون ما يحملون عليه، الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما عندهم شيء، حبسهم العذر، لا عنده شيء يركبه، لا عنده شيء يأكله. ومع ذلك المدينة أيضا لا ينبغي أن تخلو من الرجال بالكامل، في نساء وفي أطفال، لازم يبقى في الرجال، لو حصل لا قدر الله شيء للمدينة يكون في من يدافع عنها. فحبسهم العذر، إما حماية للمدينة كمن ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم من؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب خلف عن تبوك، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اقعد خليك مع النساء والأطفال وأنت خليفتي، يعني أنت خليفتي على المدينة. جاء المنافقون الذين تخلفوا لعلي، قالوا يا علي ترى ما خلفك النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنك ما تصلح للحرب. نفس كلام أبو جهل اللي قال للعتبة في غزوة بدر، قالوا أنت ما تصلح للحرب، أنت امرأة تبخر، جاب له مبخر، فغضب قال أنا ما أصلح للحرب، فقام واخذ عياله معه. وكان هو أعقل قريش عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيهم رجل عاقل فصاحب الجمل الأحمر. الشاهد علي لحقه المنافقون قالوا له أنت ما خلفك النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنك رجل ما تصلح للحرب. كيف ما يصلح الحرب؟ حيدرة، هذا حيدرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة يوم خيبر، يقول هذه الأبيات، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابة كريه المندرة أصيكلهم بصاعي كيل السندر. هذا الذي قتل مرحب، مرحب هذا سيد أو مرحبة سيد اليهود، يقول أنا الذي سمتني أمي مرحبة شاكي السلاح، مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إلى غير كلامه قتله علي ضربه وانتهى منه، وهو أشجع واحد في اليهود. قالت له المشركون أو طبعا منافقون، قالوا لي علي ما خلفك النبي صلى الله عليه وسلم إلا لكذا. فعلي الكلمة أثرت فيه، انطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم على فرس، وجد في الطريق لحق به، قال يا رسول الله خلفتني في المدينة لأني لا أصلح الحرب؟ قال من اللي قال لك كذا؟ من اللي قال لك؟ قالوا فلان فلان فلان. قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما قال موسى لهارون اخلفني في قومي وأنا أقول لك اخلفني في قومي؟ أليس هارون أخ شقيق لموسى وأنت ابن عمي؟ اخلفني. الروافض الشيعة أخذوا هذا الحديث وبنوا عليه حكم، قالوا علي هو خليفة رسول الله لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه بمنزلة هارون من موسى، وهارون هو اللي خلف موسى. طيب ممتاز، هذا في حادثة واحدة هي غزوة تبوك، مع أن قبلها قد خلف على المدينة غيره، خلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وخلف على المدينة رجال كثير، فهل كل من خلف على المدينة يكون خليفة على المسلمين قاطبة؟ لو كان الأمر كذلك لأصبح عبد الله بن أم مكتوم قد خلف على المدينة قبل عبد الله بن قبل علي بن أبي طالب. ولكن الخليفة على المسلمين هو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في الصلاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، دور أبا بكر ما وجدوه، قالوا يا علي، فوجدوا عمر، بلال قال لعمر يلا تقدم صلي بالناس، عمر تكبر الله أكبر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، جيبوا أبا بكر جيبوه من أي مكان. ويأتي أبو بكر ويصلي بالناس، حتى أن عائشة حاولت تدفع الموضوع عن أبي بكر، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء في الصلاة لا يتمالك من البكاء، إذا قرأ القرآن في الصلاة لا يسمع الناس القرآن، وعمر رجل جهوري يسمع الناس القرآن. قال إن كن صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بعد هذا كله يتقدم أحد على أبي بكر؟ أبو بكر صاحب الغار وعلي صاحب البيت، علي قال له اخلفني اجلس حتى في البيت في الهجرة، قال له اجلس نام على سريري لن يصيبك شيء، البس ردائي تدثر بجثاري، أوصل الأمانات لأهلي المشركون هؤلاء الذين يريدون قتلي، أعطيهم أماناتهم. شوف الأمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، كل هذه الخيارات كانت موجودة، ونفس خيارات اللي حصلت ليوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، نفس فعلتها قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يأمر علي ويخلفه ويوجهه للخطر، لأنه يعني ممكن يقتل، لكن دعا الله له أن يحفظ من أجل يرد الأمانات. نعود إلى الدرس، ويسألونك عن المحيض. قالوا يا رسول الله شو نسوي مع النساء؟ نفعل مثل ما يفعل المشركون ونخلوا كل حرمة حاضة ترجع لأهلها، أو ما يفعل اليهود نعتزلها طعامها لوحده وشرابها لوحده وتنام لوحدها؟ فنزل القرآن، قل هو أذى، الحيض أذى، وأذاه على المرأة مثل ما ذكرت نقص في عقلها ونقص في صحتها. طيب أذى على الرجل ولا لا؟ أذى على الرجل، لأن هذا الدم فيه ميكروبات خطيرة. إذا الرجل جامع امرأته وهي حائض تؤثر عليه وتسبب حساسية، وهذه الحساسية قد تسبب مرض له ومرض لها، فعندئذ تذهب اللذة والشهوة وكل شيء، ويبدأ المرض والسيلان وأمراض لا تنتهي ولا تحصى. أذن خليه يخرج. طيب ليش أذن؟ لماذا أذن؟ هو أذن لها في وقت غير الحمل، فإذا كان وقت الحمل كان غذاء لجنينها، الحيض غذاء للأجنة، لذلك المرأة إذا حملت وقف الحيض. طيب وين راح؟ كان كل شهر جاي دم، أول ما حملت وقف الدم، صار الدم راجع للولد يتغذى منه، سبحان الله. وهناك عنده مصرف اسمه المشيمة، يأخذ من هذا الدم اللي يريد، واللي ما يريد يرجع للمشيمة، والمشيمة جنبه يتغذى منها ويرجع فيها. يوم انتهى وجاء النفاس، كل دم الحيض اللي كان يأتي كل شهر تجمع وخرج كله نفاس، إذن النفاس أصله دم وحيض، خرج كله. كانت عادتها كم؟ 7 أيام، أصبح عادتها كم؟ 40 يوما أو 60 يوما على حسب. قل هو أذن مطلق للرجال والنساء. وأمس تحدثت لكم عن أنواع النساء أو أحوال النساء في الحيض، كم امرأة؟ 5. المبتدئة، الطفلة التي جاءها الدورة لأول مرة تسمى مبتدئة، هذه إلى الآن ليست لها عادة، ما تدري كم سيجلس عليها، هذه واحدة. المعتادة اللي كل يجلس عليها 7 أيام 8 أيام على حسب، تسمى المعتادة. المضطربة اللي يجيها مرة 5 أيام، مرة 7 أيام، مرة يومين، مضطربة ليست لها عادة. المستحاضة التي لا يوقف عنها أبدا، 24 ساعة الدم عليها، مستحاضة. اليائسة التي لا يأتيها الدم أصلا، كم واحدة؟ 5. طيب يائسة، مستحاضة، يائسة ما يأتي الدم نهائيا، مستحاضة ما يتوقف عنها نهائيا، مبتدئة، معتادة، مضطربة، 5 أنواع، كل واحدة منهم لها حكم. يسألونك عن المحيض، طيب ما هي نوع المرأة اللي عندك؟ عندي واحدة مبتدئة، طيب خليها حتى يوقف عنها لتأخذ العادة، إذا وقف بعد 7 أيام وجاها بعد ذلك 7 أيام خلاص انتهت عادت معتادة، 7 أيام عادتها. ولذلك النساء يسمون الدورة العادة، لأنهن أكثرهن المعتادة، تجلس عليها 7 أيام 3 أيام، منهن من تقعد عليها 3 أيام، منهن من لا تأتي الدورة نهائيا. هناك نساء طاهرات عن الدورة ما تأتيهم الدورة نهائيا، منهم من؟ مريم بنت عمران. مريم بنت عمران لا تحيض، ولذلك 24 ساعة في المسجد. قال الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، اصطفاك بالإسلام وطهرك من الحيض واصطفاك للصلاة، 24 ساعة كأنك رجل. طيب يسألونك عن المحيض، أحوال النساء الخمسة. قل هو أذن للمبتدئة تتأذى منه، للمعتادة تتأذى منه، للمضطربة تتأذى منه، للمستحاضة مسكينة أكثرهم أذن، أنها 24 ساعة عليه، كل واحدة لها أحكام. المبتدئة توقف عن الصلاة والصيام حتى يتوقف، ولكن أقصى مدة للحيض 15 يوما، أسبوعين، ما زاد على أسبوعين فهو استحاضة، ما زاد على أسبوعين فهو استحاض. إذن هذه مبتدئة. المعتادة تزيد 3 أيام على عادتها، ما زاد على 3 أيام تزيد 3 أيام أخرى حتى تصل إلى 15. فإذا وصلت 15 ما بعدها فهو استحاضة. هذه من المعتادة. المضطربة، المضطربة تعد أيام الطهر وتعد أيام الحيض، فإذا تقطع الحيض فإنها تعد 15 يوما متقطعا، ما زاد عليها فهو استحاضة. طيب المستحاضة تعد أيام عادتها وما زاد على عادتها فهي استحاضة، تغتسل وتصلي، تغتسل بعد تمامها وتتوضأ لكل صلاة وتضع المكان قطن على المكان وتغيره قبل كل صلاة، وحكمها حكم صاحب السلس من البول والريح وغيرها. طيب يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا النساء، اعتزلوا موضع المحيض من النساء، اعتزلوا ايش موضع المحيض، مو كل النساء، كل شيء جائز لك من امرأتك الحائض إلا موضع خروج الدم وحده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة زوجه أن تأتزر ويأتي منها مثل ما يأتي الرجل من أهله، إذا وضع يعني خرقة أو وضع ساتر على المكان فلك أن تتمتع بامرأتك بكل شيء ما عدا العلاج المباشر. طيب قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. القرب هنا قرب الموضع، لا تقربوا موضع الحيض، موضع خروج الدم. أما قربهن هنا هذه زوجتك نام بجنبها عادي وإن كانت حائض. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا والحديث حديث عائشة وهي حائض ما تقدر تدخل المسجد، قالت فكان يخرج رأسه من معتكفه لي فأفلي له رأسه وأدهن له رأسه. معناها أنك لا تعتزلها بأنك ما تأكل ولا تشرب معها ولا تجلس معها ولا تنام، كل شيء إلا الجماع. ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، ذكر الله يطهرن ويتطهرن، كيف إيش الفرق؟ يطهرن يعني يتوقف الدم عنهن وتأتيهن علامة الطهر. ما هي علامة الطهر؟ القصة والله القصة، القصة البيضاء، ليش ما تكون قصة حمراء؟ قصة والله قصة، شو رأيكم؟ بالفتح والله بالكسر؟ طيب ما هي القصة؟ أه؟ شعر؟ شعر إيش؟ قصة شعر؟ القصة، القص التتبع، ومنه قص الأثر، ومنه القصص، فارتد على أثارهما قصصا. فالمرأة تتتبع الحيض، ما زال أحمر، ما زال أحمر، ما زال أحمر، صار أصفر، لا صار أبيض، قصة من التتبع، وليست قصة تروى حكاية، هي ما هي قصة، هي قصة من التتبع وهو القص. والقصص تتبع الأحداث، والقص تتبع الأثر، والقصة تتبع الدم حتى يكون أبيض. واضح؟ قصة البيضاء والبياض هذا قيد عن الأحمر، فإذا جاء الشيء السائل الأبيض لونه كالجص لا رائحة له كرائحة لهذا، هذه علامة الطهر، حتى يطهرنا حتى يجدنا العلامة هذه. هذه العلامة إذا وجدناها خلاص المرأة الآن طهرت من الحيض. إيش واجب عليها؟ تتطهر. واختلف العلماء في قوله فإذا تطهرن ما المراد بها على 3 أقوال. قول قالوا تطهرن أي غسلنا الموضع وطيبنه، تغسل فرجها وتطيب. والقول الثالث غسلنا ما بين السرة والركبة. والثاني والقول الثالث اغتسلنا بالكامل. فاختلف العلماء هل إذا طهرت المرأة ورأت القصة جاز لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ هذا قول لبعض العلماء الذين أخذوا تطهرن أنه تطهير الموضع، أو لا بد أن تغتسل، هذا قول لمن قال فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. ما الراجح؟ الغسل الكامل، لأنه لا شك أنها جنابة والجنابة نجاسة معنوية، ولا ترفع الجنابة بغسل الموضع، ولا ترفع الجنابة بغسل ما بين السرة والركبة. لكن هنالك ما يرفع، يعني مثل وضوء الجنب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الرجل جنبا والمرأة جنبا، فإذا أراد أن ينام فليتوضأ، والوضوء لا يرفع الجنابة، لكن هذا الوضوء يعني يزيل ويحرس الله به المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا على الصحيح فأتوهن من حيث أمركم الله. أتوهن من حيث أمركم الله فيه بيان عدم جواز إتيان المرأة من الدبر، يعني الحيث هنا المراد به المكان، من المكان الذي أمركم الله أن تأتوا منه. وبين الله ذلك بقوله نساؤكم حرث لكم، أي أتوهن من موضع الحرث، وموضع الحرث هو موضع الولد، لأن المرأة كالأرض التي تحرث، فالأرض ترمي البذرة فيها فتنبت لك شجرة، والمرأة ترمي النطفة فيها فتنبت لك ولدا، فأين ترمى النطفة، من القبل أو من الدبر؟ أتوهن من حيث أمركم الله، من حيث الحرث. وهذا قيد يمنع إتيان المرأة من الدبر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، ونهى عن فعل ذلك، وقال لا تأتوا النساء في أحشائهن. وبعض الفقهاء يقول إن الرجل الذي يأتي لامرأته من ذلك المكان تطلق عليه، يجوز لها أن ترفع للمحكمة وتأخذ صك طلاق بهذا الفعل، لأن هذا الفعل هو الذي أطلق الله عليه اسم الفاحشة، وجعل الله عذاب أهله عاليها سافلها. قوم لوط، أتأتون الذكران من العالمين، فين كان يأتهم؟ من الأدبار. ولذلك يطلق على هذا الفعل اللوطية الصغرى أو الفاحشة الصغرى، إتيان المرأة من دبرها. ونسب قول ضعيف جدا لابن عمر، وجاء أحد الصحابة أحد التابعين إلى نافع مولى ابن عمر، قالوا يا نافع ما الذي روي عنك أنك رويته عن ابن عمر؟ هل رويت عن ابن عمر أنه يجوز للرجل يأتي لامرأته من الدبر؟ قال لا، كنت قال أراجع مع ابن عمر القرآن وأراجع معه التفسير، فلما وصلنا لهذه الآية نساؤكم حرث لكم، عفوا هذه الآية من حيث أمركم الله، في هذا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم. قال ابن عمر، هذا كلام ابن عمر، كنا أهل مكة نأتي نساءنا من حيث شئنا، يعني يأتيها من الوراء لكن في القبل، ويأتيها من جنب، ويأتيها من فوق، لكن كل الطرق تؤدي إلى صنعاء، من جميع الطرق في مكان واحد. فلما وصلوا المدينة وجدوا اليهود جامدين على طريقة واحدة، والأنصار جامدين على طريقة واحدة، ولا يعملون إلا هي، فتزوج المهاجرون من أنصاريات، فصارت الأنصارية تمنع نفسها إلا من هالطريق، إذا أردت شيء ثاني ما فيه، تبغي الطريق من هنا تفضل، ما تبغي كل الطرق ممنوعة إلا طريق واحد. فجبروهم على الطرق اللي هم عارفينها في مكة، واشتكى النساء الأنصار، اشتكون أزواجهم المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيهم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، كل الطرق اللي تؤدي إلى صنعاء سيروا معها. واضح؟ نساؤكم حرث لكم من حيث أمركم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية ختامها من أجمل ما رأيت من خواتم الآيات، لأن جمعت بين الموضوعين، الموضوع الأول ولا تنكحوا المشركات، والشرك الطهارة منه بإيش؟ بالتوبة من الشرك والدخول في الإسلام، والمتطهرين عن الآية الثانية الحيض. فالله يحب المسلمة التي تركت الشرك وتابت منه، والمسلم الذي ترك الشرك وتاب منه، والمتطهرة من النساء التي تطهرت من الحيض وحلت لزوجها، وكذلك الزوج الذي مسك نفسه عن زوجة الحائض حتى تطهرت، فيحب التائبين التوابين من الشرك إلى التوحيد، والمتطهرين بعد الحيض من النساء وبعد الجنابة من النساء والرجال على حد السواء. إن الله يحب التوابين. وفي هذا بيان أن الطهارة المعنوية مقدمة على الطهارة الحسية، لو جاء كافر بيدخل المسجد يقول له تفضل توضى وادخل المسجد، لا يا حبيبي لا ما ينفع الوضوء. تفضل قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أولا، هذه طهارة قلبك، وبعدين توضى إذا حبيت والله اغتسل أنت حر. وفيها بيان أن الكافر إذا أراد أن يدخل الإسلام لا يشترط فيه الاغتسال. بعض الناس بعض الدعاة عقد على الناس دخول الإسلام، واحد الشباب راحوا دعوة وجاءوا قوم قالوا يدخل الإسلام، قالوا كيف تدخل الإسلام ما اغتسلتم، لازم تغتسلوا أول وجه تقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، ما هو بلازم. يقولوا لا إله إلا الله، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما قالوا يا أيها الناس اغتسلوا وتعالوا قولوا لا إله إلا الله. اغتسالهم قبل لا إله إلا الله لا يطهره، إنما يلزم الغسل بعد لا إله إلا الله. فإذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقتئذ يلزم بفروع الدين، والغسل من فروع الدين، وفروع الدين لا تجب إلا بعد الدخول فيه أصلا. واضح؟ واحد بيدخل المسجد يقول له حي خارج صلي ركعتين خارج المسجد بعدين يدخل، لا أدخل بعدين صلي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أنى شئتم اختلف العلماء فيها على أقوال، قيل أنى من حيث الزمان، يعني أي وقت تبي تأتي زوجتك من ليل أو نهار حياك الله، إلا في أربعة أحوال لا يجوز لك أن تأتي زوجتك، في أربعة أحوال من يعرفها؟ إذا كانت صائمة، إذا كانت حائض، إذا كانت نفسة، إذا كانت محرمة. طيب، وأضف عليها إذا كانت مصلية، صلي ما دامت مصلية خامسة، وأضف عليها إذا كانت معتكفة سادسة، وإيش كمان؟ نعم، لكن هي يجوز لها تأتيك أنت في جميع الأحوال إلا إذا كنت معتكفا أو صائما أو مصليا، نفس الشيء. طيب، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. لماذا أمرنا نحن الرجال أن نأتيهم ولم يأمرهن هن أن يأتيننا؟ ليش ما قال رجالكم حرث لكم؟ لأن وين موضع الحرث؟ هي. والسقي من الرجل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي رجل حرث غيره، قال لعن الله من سقى حرث غيره. ايش معناها؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم الزنا، لأن المرأة الحبلى من غيرك لا تحل لك، وفي هذا عدم جواز الزواج بالمرأة الحبلى، ولا يحل مطلقا. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، افرض واحدة طلقت وهي حبلى ثم قالت ما جاتني الدورة، وعدت ثلاثة أشهر واحتسبت نفسها من اليائسات، ثم تزوجتها أنت وتفاجأت أنها حبلى وأن الولد في الشهر الثالث أو الشهر الرابع، إيش تسوي؟ ما حكم هذا النكاح؟ باطل. وهذه المرأة لا تحل لك ما دامت السماوات والأرض. أي امرأة تزوجها رجل في العدة حرمت عليه مدى الدهر. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واضح؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. ما معنى قدموا لأنفسكم؟ اختلف العلماء في قوله قدموا لأنفسكم على أقوال ثلاث. قيل قدموا لأنفسكم أعمال صالحة تنفعكم يوم القيامة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هذه قدموا لأنفسكم واضحة. وقيل قدموا لأنفسكم المراد منها حسن المعاشرة، يعني لا تأتي لزوجتك كما تأتي البهيمة. البهيم لازم مقدمات كلام ومقدمات معروف، ما تشرح تعرفونها. إذن قدموا لأنفسكم، لأن المرأة بهذه التقدمة يسهل عليك ما تريد. من غير مقدمات الأمور تكون صعب. ولذلك أغلب المشاكل الزوجية التأتي في سبب الفراش هي عدم استعمال المقدمات. واضح؟ قدموا لأنفسكم. القول الثاني، قول الثالث، قدموا لأنفسكم، أن المراد بها الصدقة. عندما تريد أن تأتي لأهلك تصدق صدقة قبل الجماع. في أحد سواها؟ ما أحد سواها. يعني قدم لنفسك قبل أن تأتي أهلك نية، نية الصدقة، فهي تتصدق، وهي أيضا تقدم لنفسها نية الصدقة عليك، لأن هذا الفعل يكتب له أجر إذا نويت به الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له بها أجر؟ قال: نعم، جامع أهلك يكتب لك حسنات. قالوا: كيف؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، راح زنى، يكتب عليه أجر ولا لا؟ فإن ترك الزنا وفعل الحلال يكتب له أجر ولا لا؟ يكتب له أجر. فمن ترك الحرام وجاء للحلال كتب له أجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن عندهن مثل ما عندهن. عجبتك امرأة في الشارع، أرجع وأتي أهلك، اللي عند ذيك موجود عند زوجتك، فإذا فعلت ذلك كتب لك أجر لأنك تركت الحرام وأتيت إلى الحلال. إذن قدموا لأنفسكم النية. ومن هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عجيب جدا: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب هذا الفعل ايش دخل الشيطان فيه؟ ها؟ وشارك في الأموال والأولاد. إذا شاركك إبليس وانت ما تعوذت منه يطلع لك ولدك شيطان رقم واحد، يصارخ ما يخليك تنام وهو طفل، وإذا كبر جاب لك الضغط والسكر وجاب لك الأمراض والبلاوي وجاب لك كل يوم مشكلة، شيطان، تربي شيطان بيتك. لكن قبل ما تأتي أهلك أنت وياها قلت: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يجيك ولد صالح طيب زكي، إبليس ما يقرب منه. واضح؟ طيب، وهنا قال: قدموا لأنفسكم، يعني تعودوا، اذكروا، حضروا النية، قدموا خير، صدقوا، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ليش قال اتقوا الله في هذا الموطن؟ لأنك أنت وزوجتك ما يراكم إلا الله. ممكن تكون هي حائط وتأتيها، اتق الله ترى الله يراك. ممكن تكون معتدة وتستعجل قبل نهاية العدة، اتقوا الله، الله يراك. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يعني الآن الله يأمرك، غدا توقف بين يديه أنت وزوجتك الاثنين، اعلموا أنكم ملاقوه. بعض الناس لا يعطي لزوجته حقها، يمنعها من غير سبب، لا يجوز. اتقوا الله، إن لها حق فيك كما أن لك حق فيها. لكن حقها فيك متى؟ كل كم؟ الواجب كل 4 شهور، والمستحب كل يوم ما تستطيع. الآن خفف الله عنكم. ثم قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال ملاقوه وبشر المؤمنين، المؤمن المصدق. فأنت إذا اتقيت الله فيها وهي اتقت الله فيك، وأنتما يوم القيامة بعثتم وكل واحد لقى الله عز وجل، فهل عند لقائه يخاف من الله وقد امتثل أمره؟ طبعا لا، سيكون مقام الرجاء: يا ربي أنا اجتنبتها وهي حائض كما أمرتني، يا ربي أنا يوم أمرتني نأتي من حيث أمرتني، ما مريت المنطقة الثانية اللي حرمت علي، ما كنت أتي إلا في المكان الذي أذنت لي فيه، مكان الحرف. قال لك صدقت. هي يا ربي اتقيت الله فيه، أطعته، كل ما أمرتني به حق سويته. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فهي إذا أطعتك يقول لها الله أبواب الجنة رأيها ثمانية، ادخلي من أي باب شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، وأنت أيضا ادخل من أي أبواب الجنة شئت إذا اتقيت الله. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. طيب، قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله يوم غد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ذنب مغفرة. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا. اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والإيمان والإحسان والأعمال الصالحة التي ترضيك، ومن أمته منا فأمته على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم الأنبياء علمنا، ويا مفهم الأنبياء فهمنا، ويا مؤدب الأنبياء أدبنا، ويا مصلح أحوال الصالحين أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، واجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اكرم أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم الطف بأمة محمد، اللهم اخرج لأمة محمد خيرات الأرض، وانزل على أمة محمد بركات السماء. اللهم اغن فقراءهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وألف بين قلوبهم. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، ردهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك. اللهم إنا نسألك أن تمكن لأمة محمد في الأرض، اللهم مكن لها في الأرض، اللهم اجعلها قائدة للعالم، اللهم اجعل هذه الأمة قائدة رائدة سائدة للعالم. يا من قلت كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم هي لأمة محمد أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء. يا حي يا قيوم، اللهم احفظ ولي عهدي وولي ولي عهدي، انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك، واجعلهم رحمة لأوليائك نقمة على أعدائك. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ للمسلمين بلدانهم، اللهم احفظ للمسلمين أمنهم وأمانهم، اللهم احفظ للمسلمين إسلامهم ودينهم، اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربنا عليك توكلنا، وإليك نبنا، وإليك المصير. اللهم أوردنا مورد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من خيار أمته أحياء وميتين. اللهم علمنا القرآن وما حوى، اللهم علمنا القرآن وما حوى، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعلنا من أهله وخاصته الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك القرآن، اللهم اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا، اللهم اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا، أنر به قلوبنا، أنر به وجوهنا، أنر به حياتنا. اللهم لك الحمد على إنزال القرآن، ولك الحمد على تعليم القرآن، ولك الحمد على إبقاء القرآن بين أظهرنا. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن ونعمة الإيمان ونعمة بعثة سيد ولد عدنان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانية وسر. سبحانك اللهم وبحمدك، تقدست أسماؤك وعلت وأنت الله العلي العظيم. اللهم اجعل لنا ولوالدينا ولمن ولدوا من رحمتك أعظم نصيب وأوفر. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وأكرمنا بكرمك وجد علينا بجودك وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجمعنا في الفردوس الأعلى عندك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، ووفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر كما بلغتنا رمضان، ووفقنا فيها لما تحب وترضى يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نستمع سؤال الأخ، تفضل. ايه وش تستفيد منه؟ عموما هذه فائدة فقهية ذكرني بها الأخ، لأن بعض النساء يحسبون أن الدم لازم يكون أحمر. دم الحيض يختلف، قد يكون أصفر كالزعفران، وقد يكون أكدر بني، وقد يكون أحمر، وقد يكون أسود. دم جرى بنفسه من شكر من تحمل لو أصفر أو أكدر عنه إلى غير ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.